مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال نابليون بونابرت: الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. قال عبد العزيز الديريني: أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا سيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. سب أعرابي ولده وأخذ يذكره بحقه عليه، فقال له الولد: يا أبتاه، إن عظيم حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك. كانت أعربية ترقص ولدها وتقول: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد مثلي أحد؟ من القواعد المقررة أن عظماء الرجال يرثون عناصر عظمتهم من أمهاتهم. كان مسلمة ابن عبد الملك إذا كثر عليه أصحاب الحوائج وخشي الضجر أمر بإحضار ندمائه من أهل الأدب، فيتذاكرون مكارم الناس وجميل مرؤاتهم، فيطرب ويقول: ائذنوا لأصحاب الحوائج، فلا يدخل عليه أحد إلا قضى حاجته. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن قوما صحبوا الملك بغير ما يحق لله تعالى عليهم، فأكلوا بخلاقهم أي بحظهم ونصيبهم من الخير والصلاح، وعاشوا بألسنتهم، وخلفوا الأمة بالمكروه والخديعة والخيانة، وكل ذلك في النار. ألا فلا يصحبنا من أولئك أحد، فمن صحبنا بخمس خصال فأبلغنا حاجة من لا يستطيع إبلاغها، ودلنا على ما لا نهتدي إليه من العدل، وأعاننا على الخير، وسكت عما لا يعنيه، وأدى الأمانة التي احتملها من عامة المسلمين، فحي هلا به. مزون الحكمة. قال صاحب حرس عمر: خرج علينا عمر بن عبد العزيز في يوم عيد، فقمنا إليه وسلمنا عليه، فقال: مه، أي كفوا عن ذلك، أنا واحد وأنتم جماعة، أنا أسلم وأنتم تردون. شتم رجل عمر بن عبد العزيز فقال له: لولا القيامة لأجبتك. أمر عمر بن عبد العزيز بعقوبة رجل كان قد نذر لئن أمكنه الله منه ليفعلن به ويفعلن، فقال له رجاء بن حيوة: قد فعل الله عز وجل ما تحب من الظفر، فافعل ما يحب من العفو، فعفى عنه. قال أبو المقدام: كانت قريش تستحسن للخاطب إطالة الكلام، وللمخطوب إليه اختصاره، فخطب محمد بن الوليد أم عمرو أخت عمر بن عبد العزيز، وكان عمر يومئذ والي المدينة، فتكلم محمد بن الوليد بكلام طويل، فأجابه عمر فقال: الحمد لله ذي الكبرياء، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء، أما بعد، فإن الرغبة منك دعت إلينا، والرغبة فينا أجابت عليك، وقد زوجتكها على كتاب الله عز وجل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: لا تعاقب عند غضبك، وإذا غضبت على رجل فاحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرجه وعاقبه على قدر ذنبه. مزون الحكمة. قال أبو العتاهية: بكيتك يا أخي بدمع عيني، فما أغنى البكاء علي شيئا، وكانت في حياتك لي عظات، فأنت اليوم أوعظ منك حيا. نظر زين العابدين رحمه الله إلى سائل يبكي فقال: لو أن الدنيا كانت في يد هذا ثم سقطت منه، ما كان ينبغي أن يبكي عليها. يقول الصمة القشيري: وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدع، فليست عشيات الحما برواجع عليك، ولكن خلي عينيك تدمعا. بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. قيل: البكاء هو أول طريقة للبحث عن الحلول، وآخر وسيلة للتفاهم. قال العباس بن الأحنف: يا أيها الرجل المعذب نفسه أقصر، فإن شفاءك الإقصار، نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. شاهد سولون أحد أصدقائه يبكي موت ولده بكاء مرا، فقال له: إن دموعك لا تفيد شيئا يا صديقي. فأجابه: أجل، إني أبكي لأن دموعي لا تفيد. قال شاعر حكيم: كالشمع يبكي وما يدرى أعبرته من حرقة النار أم من فرقة العسل. قال حكيم: إن الرجل لا يبكي إلا مرة، ولكن دموعه عندئذ تكون من دم. قال أثير الدين أبو حيان: لم أؤخر عمن أحب كتابي لقلا فيه أو لترك هواه، غير أني إذا كتبت كتابا غلب الدمع مقلتي فمحاه. مزون الحكمة. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: نفس المرء خطاه إلى أجله. قال شاعر حكيم: أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات، دليل أن محياه قصير كما بين الأذان إلى الصلاة. رأى حسن البصري رحمه الله رجلا يجود بنفسه في حالة الموت، فقال: إن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لجدير أن يخاف. قيل في الموت: لكل شمس مغرب. روي أن الحطيئة لما حضرته الوفاة قال: لكل جديد لذة، غير أنني وجدت جديد الموت غير لذيذي. قال أبو العنبس: كم مريض قد عاش من بعد يأس، بعد موت الطبيب والعواد، قد يصاد القطا فينجو سليما، ويحل القضاء بالصياد. قال ابن العربي رحمه الله: ومن الغبن العظيم أن يعيش الرجل 60 سنة ينام ليلها فيذهب الثلث من عمره لغوا. ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرجل ثلثي عمره الباقي في لذة فانية، ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقية عند الغني الكريم. قال شاعر: بدأت أنساك فلا تعجبي، لا بد للشمس من المغرب. لما قربت وفاة المأمون فرش له جلد دابة وبسط عليها الرماد، فصار يتمرغ فيه ويقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه. قال المهلبي: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. ألا موت لذيذ الطعم يأتي، يخلصني من الموت الكريه. إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه. ألا رحم المهيمن نفس حر، تصدق بالوفاة على أخيه. قيل: إذا قضى الله لرجل أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة فيسيره إليها. قال الشاعر: إذا ما حمام الموت كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير. قال الشاعر: وإذا الجنازة والعروس تلاقيا ورأيت دمع نوائح يترقرق، سكت الذي تبع العروس مهابة، ورأيت من تبع الجنازة ينطق. قال ابن الجوزي رحمه الله: يجب على كل من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت من الأشياخ وأكثر من يموت من الشباب، ولهذا يندر من يكبر. وقد أنشدوا: يعمر واحد فيغر قوما، وينسى من يموت من الشباب. نزول الحكمة. حكي أن عطية بن عبد الرحمن قد دخل على مروان بن محمد، فلما صار على طرف البساط تكلم فأعجبه، ثم قال: إذن لي يا أمير المؤمنين في تقبيل يدك. فقال له مروان: قد عرفنا فضلك ومكانك في قومك، وإن القبلة من المسلم ذلة ومن الكافر خديعة، ولا حاجة لك أن تذل أو تخدع، فأنت الأثير على كل حال عندنا. قال زهير ابن أبي سلمى: وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. قال حكيم: كفى بالشيب واعظا. قال شاعر حكيم: ولقد رأيت صغيرة فسترت شيبي بالخمار، قالت: غبار قد علاك، فقلت: ذا غير الغبار، هذا الذي نقل الملوك إلى القبور من الديار. قال أمين الدولة ابن التلميذ: إذا وجد الشيخ في نفسه نشاطا فذلك موت خفي، ألست ترى أن ضوء السراج له لهب قبل أن ينطفي؟ قال الشعبي رحمه الله: الشيب علة لا يعاد منها، ومصيبة لا يعزى عليها. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.